بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالسنا مع علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المنار. قال: ولهذه أربعة أخرى تقابلها: خفي، وهو ما خفي المراد بعارض يحتاج إلى الطلب، وحكمه النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه. ومشكل، وهو فوق الخفي لاحتياجه أو لاحتياج الطلب والتأمل، وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار، وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. ومتشابه، وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه، وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به. مرة أخرى قال: ولهذه أربعة أخرى تقابلها: خفي، وهو ما خفي المراد بعارض يحتاج إلى الطلب، وحكمه النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه. ومشكل، وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل، وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار، وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. ومتشابه، وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه، وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به. قال: ولهذه أربعة أخرى تقابلها. الأربعة المذكورة في القسم الثاني من الوجوه التي هي وجوه البيان، والتي هي على التفصيل ماذا؟ والتي هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. الظاهر والنص والمفسر والمحكم تقابلها أربعة أخرى، أي من الوجوه أيضا، أربعة أخرى من الوجوه أيضا. ولكن اعلم أن هذه الوجوه لا تراد لذاتها، يعني لم يؤتى بها في هذا الكتاب هنا، لم يؤتى بها في هذا الكتاب، في هذا المتن وفي كتب الأصول عموما، لم يؤتى بها لأجل بيانها بذاتها. لماذا؟ لأن كلامنا هو في ماذا؟ هو على مراتب البيان بالنص. كلامنا هو على مراتب البيان بالنص، أي نص الكتاب والسنة. وهذه المراتب المقابلة من الوجوه ليست من البيان في شيء، وإنما هي مراتب للخفاء، إنما هي مراتب للخفاء. فالغرض من الإتيان بهذه الوجوه هو بيان وجوه البيان نفسها، بيان وجوه البيان نفسها. نعم. ولذلك لك أن تقول إن وجوه البيان أربعة فقط، لا تقل ثمانية، قل أربعة. ولك أن تقول إن مجموع الوجوه لأقسام النظم كلها هو 16 وجها وليس 20 وجها. وهو بالفعل ما استعمله المؤلف، فقد ذكر وجوه البيان أنها أربعة، ذكر في وجوه البيان أنها أربعة. إذن لك أن تقول إن عدد الوجوه في أقسام النظم سواء كان القسم خاص، أو الوجوه الخاصة بماذا؟ بالوضع، أو القسم الخاص بالبيان، أو القسم الخاص بالاستعمال، أو القسم الخاص بجهة بكيفية الوقوف على مراد المتكلم، لك أن تقول إنه 16 وجها. أما هذه الوجوه التي جعلتنا نقول إنها 20 وجها، هذه الوجوه هي للبيان، للبيان أي لبيان وجوه البيان، لكن هي نفسها خفية. فنستطيع أن نقول إننا ندرس كل وجه منها مع الوجه، مع وجه البيان الذي هو فرع عنه، الذي هو يخدمه لبيانه، يخدمه لأجل أن يبينه. فنحن ندرس هنا مثلا الخفي وندرس المشكل، فنقول إن الخفية يدرس من ضمن باب الظاهر، وإن المشكلة يدرس من ضمن باب النص، وكذلك المجمل يدرس من ضمن باب المفسر، وكذلك المتشابه يدرس من ضمن باب المحكم. لكن الأبواب هي أصلا الظاهر والنص والمفسر والمحكم، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. إذن نحن ما زلنا ندرس وجوه البيان فقط، هذه ليست وجوها جديدة، ندرس ما زلنا ندرس وجوه البيان. نعم. قال خفي، وهو ما خفي المراد بعارض يحتاج إلى الطلب. خفي، الخفي هو الذي يقابل الظاهر، فالخفي يقابل الظاهر، والمشكل يقابل النص، والمجمل يقابل المفسر، والمتشابه يقابل المحكم. واعلم أن هذه المقابلة للأوجه تأخذ نفس ترتيب نظائرها في البيان. انتبه، تأخذ نفس ترتيب نظائرها في البيان. يعني إذا كان الظاهر أقل وجوه البيان فالخفي هو أقل مراتب الخفاء، وإذا كان النص يزيد على الظاهر في البيان فالمشكل يزيد على الخفي في الخفاء، وإذا كان المفسر يزيد على النص في البيان فالمجمل يزيد على المشكل في الخفاء، وإذا كان المحكم يزيد على المفسر قوة في البيان لأجل أنه محكم ولا يحتمل النسخ لأجل عدم قبوله للنسخ كما عرفتم، فكذلك المتشابه يزيد على المجمل في اشتباه المعنى وخفائه. واضح؟ فالوجوه الأربعة المقابلة التي تقابل هنا هي ظل لوجوه البيان، كأنها أمام مرآة، لو المسافة شبر بينهما فستبعد المسافة كلما تعمقت الصورة في الواقع. يعني إذا خرجت الصورة، أنت إذا كنت قريبا من المرآة بينك وبينها شبر، فأمامك في عينك بينك وبين المرآة وبين انعكاسك شبر، فإذا ابتعدت إلى شبرين تضاعفت المسافة، وهكذا كأنك أمام مرآة تماما. فالخفي هو أول مراتب، يعني إذا كان الظاهر هو أخف مراتب القوة فالخفي هو أخف مراتب الخفاء، إذا كان النص هو المرتبة الثانية في القوة فالمشكل هو المرتبة الثانية في الخفاء، إذا كان المحكم إذا كان المفسر هو المرتبة الثالثة في القوة، في قوة البيان، إذن يقابله المجمل، هو المرتبة الثالثة في ماذا؟ في قوة الخفاء. وإذا كان المحكم أقوى المراتب على الإطلاق في البيان فيكون المتشابه أقواها على الإطلاق في الخفاء. هذا هو. نعم. ثم قال معرفا الخفي، وهو ما خفي المراد به بعارض يحتاج إلى الطلب، أما خفاء المراد به فهذا واضح، وأما كونه بعارض فما معناه؟ انتبهوا جيدا لهذا الذي سأقول الآن، قد ذكرنا في الظاهر، لأن هذا سينبني عليه يعني هذا الإجراء سيطبق في كل وجه، فانتبهوا جيدا. قد ذكرنا في الظاهر من وجوه يعني سيظهر أثره، يعني ما أقوله الآن سيظهر أثره في هذا الوجه وفي الوجه الثاني، فركزوا. ذكرنا في الظاهر من وجوه البيان حينما تكلمنا على الظاهر أن ظهوره يكون بنفس الصيغة، لا يكون من شيء خارج عن الصيغة، وذلك بخلاف النص الذي زيادته في البيان تكون لأجل معنى من المتكلم، يعني خارج عن الصيغة وهو قصده إلى عين المعنى. ما الفرق بين من الفروق بين الظاهر والنص؟ الظاهر يدل على معناه بصيغته، هكذا صيغته تدل على المعنى. من يعرف العربية يستطيع بسهولة أن يقف على المعنى من الظاهر. أما النص فأنت تحتاج إلى معرفة شيء زائد على النص. النص هو تحتاج إلى أن تعرف أن هذا المعنى بعينه هو الذي قصده المتكلم، فتقول هنا هذا يزداد بقوة، يزداد قوة من قصد المتكلم إياه، يعني المتكلم هو الذي أكسبه هذه القوة. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في تحريم الربا وفي حل البيع، ظاهر في تحريم الربا وفي حل البيع، خلاص، ولكنه نص في التفريق بينهما بدليل أنه من قبل، نحن نعرف أن الربا حرام وأن البيع حلال. الآية جاءت لمن يقول إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني يا من تقول إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا، فلا تظنن أن البيع هو مثل الربا، لا، كيف لا، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا أباحه الله وهذا حرمه الله، فامتثل ولا تقل إنما البيع مثل الربا. فظاهر، فالآية ظاهرة، آية واحدة هكذا هي، ظاهرة في الدلالة على حل البيع وحرمة الربا، هذه ظاهرة، خلاص، حل البيع وحرمة الربا. ونص في التفريق، فلذلك الآية تكون أقوى في الدلالة على التفريق، الآية تكون أقوى في الدلالة على التفريق، خلاص. لماذا؟ ما الذي جعلها أقوى في الدلالة على التفريق مع أنها فيها أيضا حل البيع وحرمة الربا؟ الذي جعلها أقوى في الدلالة على التفريق هو أنها سيقت لأجل هذا المعنى، يعني هي جاء لأن لن أعرفها عرضا دون قصدا كحل البيع وحرمة الربا، وإنما الآية سيقت، جاء الكلام لأجل بيان ماذا؟ لأجل بيان التفريق، الآية جاءت للتفريق، كأن الله تعالى قال وفرق بينهما في أحكامه، كأنه سبحانه قال، كأن القرآن يقول وفرق بينهما في أحكامه، فالآية جاءت للتفريق، وعلمنا عرضا أو ضرورة حرمة الربا وحل البيع، خلاص. طيب، إذن نحن علمنا هنا أن المعنى أخذناه من مجرد صيغة الظاهر، وأخذنا القوة الزائدة في النص من معنى خارج، من شيء خارج، وهو ماذا؟ وهو الكلام، وهو سوق الكلام له، كونه مقصودا من الكلام، وهذا ليس من نفس النص، هذا ليس من صيغته. نعم. فإذا كان، انتبهوا، يعني إذا الزيادة في البيان تكون لأجل معنى من المتكلم، هذا في النص، خلاص. فإذا كان الخفي هنا يقابل الظاهر فهو إذن يكون ظله، فكما أن الظهور في الظاهر كان من نفس الصيغة، إذن الصيغة لابد وأن تبقى على حالها من الظهور، الصيغة لابد أن تبقى على حالها من الظهور، لولا أن طرأ سبب على التركيب جعله خفيا، نحن نقول الخفي يقابل الظاهر، يعني لو زال الخفاء يرجع مرة أخرى ظاهرا. هذا معناه أن سبب الخفاء لابد أن يكون من الخارج، لأنه لو كان من الصيغة لم يبقى عندنا ظاهر نعود إليه بعد ذلك، لم يبقى عندنا ظاهر نعود إليه بعدما تأملنا وطلبنا الأمر وتفكرنا فيه. ها، إذن كما أن الظهور في الظاهر كان من نفس الصيغة، إذا طالما أنه من نفس الصيغة فلابد أن تبقى الصيغة كما هي، تبقى على حالها من الظهور، وأن نتعامل مع السبب الذي طرأ عليها جعلها خفية، أي أنه حتى يكون مقابلا للظاهر، حتى يكون الخفي مقابلا للظاهر، وحتى يؤدي الغرض من بيانه للظاهر، فلا بد أن يكون سبب الخفاء أمرا من الخارج، لابد أن يكون سبب الخفاء أمرا من الخارج، لأجل أن يكون الحال بحيث لو زال الأمر العارض الخارجي حصلت الدلالة من التركيب من خلال الظاهر، لا النص ولا المفسر ولا غير ذلك. نعم، فصيغة الكلام هي في نفسها ظاهرة. أنا أشرح الآن لماذا قال بعارض، لأن صيغة الكلام هي في نفسها ظاهرة، وكان ينبغي أن تؤدي المعنى من خلال كونها ظاهرة، لولا أن طرأ على النص ما منع هذه الدلالة على المعنى. فصيغة الكلام في العموم كان ينبغي أن تدل هكذا، عموما كان ينبغي أن تدل، لكن في هذا الموضع بالذات طرأ أمر منع من الدلالة، وكان ينبغي أن تؤدي الصيغة المعنى لولا هذا الأمر الذي طرأ ومنع من الدلالة. ولكن هذا الأمر لو لم يكن طارئا وكان من نفس الصيغة ما كان ظاهرا، لأنني إذا أزلته كيف يرجع ظاهرا؟ لا، هو يكون من الخارج، يعني كأنه يكون ظاهرا معطلا، كأنه يكون ظاهرا معطلا، يحتاج حتى يعمل ظهوره إلى أن ندفع هذا الأمر الخارج الذي أراد أن يطرأ عليه، الذي طرأ عليه بالفعل وعطله جزءا من الوقت. ولهذا قال بعارض، لتبقى الصيغة كما هي محفوظة، إذا رجعنا إليها وجدنا أنها لم يمسها السوء، هي ظاهرة كما هي، حتى يكون الخفي مقابلا للظاهر فعلا. لأن المشكلة لو كانت من النص نفسه ما كانت ظاهرا، ما كنا نرجع إليه وهو ظاهر. فهمنا هذا المعنى؟ وهذا سيقابلنا بعد ذلك في المشكل، لا في الخفي، هذا العكس، وجود الخفاء في النص سيقابلنا في المشكل. ولذلك غالبا سأعيد هذا الكلام هناك، لكن إلى الآن الأمر واضح مفهوم. طيب، ومعنى أنه معنى أنه يحتاج إلى الطلب، أي أنه حتى نصل فيه إلى المعنى المراد ونزيل الخفاء، يحتاج إلى المزيد من التأمل وإزالة أسباب الخفاء. نعم، وقد ذكره هنا في التعريف لأنه علامة على كونه خفيا، وقال وهو ما خفي المراد منه بعارض يحتاج إلى الطلب. فاحتياجه إلى الطلب هذا علامة على كونه خفي، أي على هذه الدرجة من الخفاء، الدرجة القليلة من الخفاء. ثم قال وحكمه، النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه، وحكمه النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه. إنما قال ذلك لأن الخفاء إما أن يحدث بسبب زيادة المعنى في المدلول أو لنقصان المعنى في المدلول، إما أن يحدث بسبب زيادة المعنى في المدلول أو لنقصان المعنى في المدلول. لذلك حصل الخفاء من قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حصل الخفاء في دلالة الآية على الطرار وعلى النباش. الآية ظاهرة، النص ظاهر في وجوب قطع يد السارق، والسارق هو فاعل السرقة، السرقة هي أخذ مال معتبر شرعا من حرز أجنبي لا شبهة خفية فيه، لا شبهة خفية فيه. نعم، هذا تعريف السرقة. فأشكل هذا المعنى على الطرار والنباش. الطرار هو الذي يشق الجيوب والحقائب بالآلات الحادة، يأتي بالشفرة هكذا ويأتي ويقطع الأشياء ويأخذ ما فيها. والنباش هو الذي ينبش القبور ويسلب الأكفان، يسرق منها الأكفان. فقد وقع نوع خفاء. لماذا؟ قلنا النص ظاهر في وجوب قطع يد السارق، ظاهر واضح. نعم، والسارق هو فاعل السرقة، والسرقة هي أخذ مال معتبر شرعا إلى آخره. نعم، تعرف السرقة هذا أن يأخذ، أن يأتي إلى حرز أجنبي وهكذا، يكون هناك عليه من يحرسه وهكذا، فيأخذ من هذا الحرز الأجنبي ولا يكون هناك شبهة فيه. ولكن النص خفي في النباش والطرار. لماذا؟ لأن هذا الطرار وذاك النباش، هذا طرار وهذا نباش، وكما قالوا اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات. فنحتاج هنا إلى التأمل. اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات. أما الطرار ففيه زيادة، لأنه ليس فقط يسارق النائم أو العاقل، بل يسارق عين اليقظان، يعني الذي أتى إلى شخص وطر ما معه، يعني معه حقيبة يحملها أو كذا، ف شقها بالشفرة أو بمطواء أو بكذا أو بكذا وأخذ ما فيها. هذا فيه فوق ما في السارق، هذا فيه زيادة في معنى السارق. وأما النباش ففيه قصور في المعنى، عن معنى السارق فيه قصور. لماذا؟ لأنه لا يسارق من يحفظ شيئا معينا، بل هو يسارق المارة، يعني ما في القبور ليس حرزا يصونه له من يملكه ويقوم عليه لأنه مال وهكذا. ليس الأمر كذلك، وإنما هو يسارق عين المارة، والمارة لا يقصدون إلى حفظ ما في القبر عموما ولا يملكونه، فصار هناك قصور في المعنى. فهذا هو موضع الخفاء في الطرار والنباش. ونحن قد علمنا الآن في حكمه، حكم الخفاء ماذا؟ ما هو حكمه؟ ماذا قلنا في حكمه؟ قلنا النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه. النظر فيه يعني نتأمل فيه، نتدبره حتى نزيل الخفاء، لأجل أن نزيل الخفاء. نعم، فعلمنا أن حكم الخفاء هو التأمل لإزالة الإشكال الذي فيه أو لإزالة الخفاء الذي فيه. فتأملوا في الطرار، تأمل الفقهاء والأصوليون في الطرار، فوجدوا أن سبب الإشكال في هذا الطرار هو ما حدث فيه من الزيادة في معنى السرقة، فأثبتوا عليه حكم السرقة، لأنك أنت سارق مبالغ فيه أصلا، لأن فعله أتم في السرقة وأكمل في الحيلة كما يقولون. فكان الاختلاف في اسمه ناتجا عن الزيادة التي وقعت فيه من معنى السرقة. لأننا قلنا منذ قليل، ماذا قلنا؟ قلنا إن الاختلاف في الأسماء إن الاختلاف في الأسماء في أسماء الأشياء يؤذن بماذا؟ يؤذن بالاختلاف في حقائق هذه الأشياء. التغير في الأسماء يؤذن أو يدل على التغير في المسميات، على الحقائق. خلاص. ولكن وجدنا أن الطرار اختلف اسمه لأن فيه زيادة ومبالغة في معنى السرقة. انقطع الصوت. طيب، قلنا فيه زيادة ومبالغة في معنى السرقة. خلاص. ولذلك أثبتنا عليه حكم القطع، قلنا هذا دون كلام، قلنا الطرار يقطع، الطرار يقطع. هذا إذن هذا لا مجال لنا في بحثه، لا إشكال لنا في بحثه. طيب، ثم تأملنا في النباش، والمشكلة كلها في النباش. لما تأملوا في النباش وجدوا أن معنى السرقة يختل عنده كما ذكرناه منذ قليل، فلم يثبتوا عليه القطع، قطع اليد يعني، لم يدخلوه في الآية. وهذا عند أبي حنيفة، هذا عند أبي حنيفة، بينما تلميذه أبو يوسف والإمام الشافعي في مذهبه الأخير والإمام مالك والإمام أحمد وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا كلهم يرون أن النباش يقطع كالسارق، كلهم يرون أن النباش تقطع يده كالسارق. نعم. بينما يوافق أبا حنيفة في عدم القطع تلميذه محمد والإمام الشافعي في مذهبه القديم وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والإمام الثوري والإمام الأوزاعي. نعم. وكذلك قد أخذوا نباشا في عهد معاوية، أخذوا نباشا في يعني أمسكوا بنباش في عهد معاوية، فتشاوروا في الذي يفعلونه به، تشاوروا به مع الصحابة والفقهاء، فأجمع رأيهم وقتها. طبعا هذا يقال فيه بالرأي، يعني لا نقول إن هذا من الأمور التوقيفية، لا، لكن أجمع حينها اتفاقهم، اتفاق من تشاوروا في أمره، أجمع رأيهم على أن يضربوه ويطوفوا به في الناس يطبحونه، يعني يضعونه على حمار مثلا أو كذا ويهينونه، يطوفون به بين الناس في القرية أن هذا كان يسرق الأكفان من القبور وكذا، مع ضربهم له وإيذائهم له، لكن لا يقطعون يده لأن هذا حد والمعنى خفي والخفاء لم يزل، يعني وجدوا أنه قاصر عن معنى السرقة. نعم. فعلى كل حال، على كل حال، حكم الخفي هو أن يتأمل بقليل من الجهد حتى يزول الخفاء ويظهر المعنى. حكم الخفي هو أن يتأمل بقليل من الجهد حتى يزول الخفاء ويظهر المعنى. قال بعد ذلك ومشكل، ومشكل، قل ومشكل، وقل ومشكل اسم الفاعل واسم المفعول، لا إشكال، لا إشكال في مشكل ومشكل. نعم. المشكل هو الذي يقابل النص كما عرفنا، وهو مأخوذ من أشكل الشيء، أي دخل في أشكاله، وهذا ستجدونه في من معاني أفعل. ما معنى أفعل؟ أي دخل في الشيء، اتصف به. أشكل أي دخل في الأشكال، أشكل أي دخل في الأشكال. وقلت لكم إن كتاب دروس التصريف للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله يعد من أفضل الكتب التي تناولت المعاني، يكاد أن يكون الكتاب في المعاني، يعني معاني الأوزان، يذكر لك كثيرا جدا من معاني الأوزان، يذكر لك كثيرا جدا من معاني الأوزان. نعم. أو الصيغ. طيب، والخفاء فيه في المشكل، انتبه، على العكس، نحن قلنا الخفاء في الخفي أو الاشتباه في الخفي جاء من أين؟ جاء بعارض. أما الخفاء في المشكل فليس بعارض كما هو الخفاء في الخفي، انتبهوا، وإنما الخفاء فيه مصدره نفسه. يعني إذا كان النص يزداد وضوحا من خلال معنى من المتكلم، لأن النص يكون هو نص الظاهر سوى أن المعنى يكون مقصودا من المتكلم، فإن خفاءه يكون من خلال شيء في النص نفسه. يعني دائما اعكس، دائما اعكس. كيف؟ إذا كان ظاهرا فكان ظاهرا بصيغته، إذن خفاءه يكون بعارض من الخارج. إذا كان نصا فوضوحه الزائد يكون من سبب خارج، فوضوحه الزائد يكون من سبب خارجي. إذن خفاءه لابد أن يكون من نفسه على العكس، يعني لابد أن يكون من شيء في تركيبه أو في دلالة التركيب على المعاني. حتى إذا زال هذا الإشكال عاد النص إلى حالته واكتسب قوته الدلالية من قصد المتكلم. إذن انتبهوا، إذن طالما كان الإشكال قابلا للزوال فلا بد أن يكون الإشكال حادثا في نصه على خلاف الخفي، حتى إذا زال الخفاء منه أمكن أن نجد النص الذي هو المرتبة الثانية من مراتب البيان مرة أخرى. تأمل هذا جيدا. فالخفي لما كان أصله الظاهر وكان الظاهر بين المعنى بصيغته، قلنا إن الخفاء يحدث من خارج الصيغة أي بأمر خارجي. ولما كان المشكل أصله هو النص وكان النص بين المعنى بقصد من المتكلم لا من نفس الكلام، قلنا إن الخفاء في المشكل يحدث في نفس المبنى، المبنى اللفظي للكلام. ها؟ حتى إذا زال الأمر الخارجي من الخفاء رجعنا إلى الظاهر ليدل بصيغته، فصيغته لم تمس بسوء. وحتى إذا تبينا وأزلنا الإشكال من المشكل رجع تأثير قصد المتكلم مرة أخرى، ووجدنا عند عندنا النص البين. فهمت هذا؟ هذا مفهوم؟ يعني طالما أن الخفاء عكس الظهور، طالما أن الخفاء يكون على عكس الظهور فلا بد أن يظل سبب الظهور كما هو، وعليك أن تجعل سبب الخفاء من جهة أخرى. واضح هذا؟ يعني نحن نقول عندنا خفي، هذا خفي، ولكن نحن نريد أن نزيد الخفاء بحيث إذا زال الخفاء رجع ظاهرا كما هو. إذن أقول لك هذا معناه أنك لابد أن تجعل مشكلة الخفاء فيه من الخارج، لأنه لابد إذا أردت أن ترجع إلى الظاهر تجده بصيغته كما هو، لابد ألا يتعلق الإشكال بظاهره بصيغته، حتى ترجع إلى الصيغة حتى تجدها سليمة لم تمس بسوء. وإذا كنت تتكلم على المشكل وأنت تريد أن ترجع به مرة أخرى إلى النص، فأقول لك إذن لابد وأن يكون النص كما هو في دلالة ماذا؟ قصد المتكلم عليه. إذن فاجعل إشكاله في النص نفسه. فإذا عالجت النص نفسه، يعني التركيب، الكلام، الألفاظ نفسها، إذا عالجتها رجع تأثير قصد المتكلم مرة أخرى. يعني اجعل قصد المتكلم مؤثرا معطلا بعض الوقت، مرهونا بإصلاح النص. إذا أصلحت النص اتصل به التيار الكهربائي من الخارج. فهمتم هذا؟ يعني اعكس، سبب الخفاء، اجعل سبب الخفاء عكس يأتي من جهة هي عكس جهة الظهور. طيب، والباقي وسائر الطلاب فهموا هذا؟ طيب، ممتاز، جيد. تأمل هذا وافهمه جيدا. نعم. قال في المشكل، نحن قلنا كل ذلك تحت كلمة ومشكل، ثم عرفه فقال وهو فوق الخفي، عرفه أو وصفه فقال وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل. وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل. يعني أن خفاءه زائد على خفاء الخفي، خفاء أو اشتباه أو إشكال المشكل زائد في ذلك كله على ما عند الخفي. وكما أن أصله وهو النص فوق أصل الخفي وهو الظاهر ولكن في البيان، فكذلك هنا يكون المشكل فوق ماذا؟ يكون المشكل فوق الخفي في الإشكال وفي زيادة الخفاء. نعم، وفي تعسر إرجاعه مرة أخرى إلى أصله الذي هو النص. نعم، وإنما كان خفاؤه زائدا على خفاء الخفي. لماذا كان خفاؤه زائدا على خفاء الخفي؟ لماذا كان خفاء واشتباه المشكل زائدا على خفاء واشتباه الخفي؟ لأن خفاء الخفي جاء من أمر خارج، كما قلنا خفاء الخفي جاء من أمر خارج، والأمر الخارج أيسر في الزوال والاندفاع، أيسر في الزوال والاندفاع. أما خفاء المشكل فهذا ناتج عن أن ألفاظه دخلت في أشكال مختلفة. نحن قلنا أشكل يعني ماذا؟ يعني دخل في أشكال، اتخذ أشكالا مختلفة، هذا معنى أشكل، اتخذ أشكالا مختلفة أو دخل في أشكال مختلفة. يعني نجد الكلام نفسه يحتمل عدة معاني، نجد الكلام نفسه يحتمل عدة معاني، وهذا مشكلة في حد ذاته، لأن المعاني كلها نأخذها من النص أي من الكلام. أما العارض كما في الخفي فهو شيء خارج يكون أقرب إلى الاندفاع، كما أزلنا، كما رأيتم الآن كيف أزلنا الإشكال الوارد على النباش، رأيتم الآن كيف أزلنا الإشكال الوارد على النباش. نعم، وعلى الطرار بذلنا قليلا من التأمل، بذلنا قليلا من التأمل ولم نجد إشكالا ولا خفاء في نفس الصيغة. في الحقيقة لم نجد إشكالا ولا خفاء في نفس الصيغة، نفس الصيغة كما هي. وطالما أن الصيغة كما هي ظاهرة المعاني والإشكال من الخارج، إذن نحن نتعامل مع الإشكال في الخارج تعاملا مستقلا. يعني كما هناك، يعني يذكرني روح هذا المعنى يذكرني بما يقوله المصريون، يقول يعني المهم إن البلا ما كانش في نفسينا، يعني إن البلوى ما كانتش في نفسينا، الحمد لله جاية من برة، طب الحمد من برة يبقى هينا، لكن البلوى اللي في نفسينا هي دي المشكلة. هذا فالبلاء في الخفي من الخارج، أما في المشكل البلاء في النص نفسه، البلاء في النص نفسه. لماذا؟ لأن النص نفسه مشكل، فحتى ترجعه مرة أخرى إلى النص وإلى التقوية من خلال قصد المتكلم، أنت تريد أن تعرف ما هو قصد المتكلم أصلا. عندك عدة معاني تشتبه، عندك عدة معاني تشتبه، وهذا إشكاله أصعب. ولذلك فالمراد من الطلب والتأمل هنا ما هو فوق التأمل، ما هو فوق التأمل والطلب المبذول في الخفي. هذا يحتاج إلى معنى زائد أكثر. لذلك قلت في حكم الخفي هو التأمل القليل، قلت هو التأمل القليل، لأن التأمل سيزيد في المشكل تكلفا واجتهادا. التأمل والطلب سيزيد في المشكل، ونحن نبحث المشكل سيزيد في تكلفه واجتهاده. نعم، مثال المشكل قوله تعالى فأتوا حرفكم أن شئتم، فأتوا حرفكم أن شئتم. فكلمة أن، كلمة أن تستعمل بمعنى أين، كلمة أن تستعمل بمعنى أين، وهذا في القرآن فقوله تعالى أن لك هذا يا مريم، أن لك هذا يعني من أين لك هذا. وتستعمل أيضا في اللغة بمعنى كيف، كلمة أن تستعمل بمعنى أين، وتستعمل بمعنى أيضا كيف، وهذا أيضا في القرآن كقوله تعالى أن يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام، لم يمسسني بشر، يعني كيف يكون لي غلام. فصار قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم مشكلا، صار مشكلا. لماذا؟ لأنه قد يعني كيف شئتم، فيراد بالنص الكيفية لا المكان، فلا يكون في الكلام دلالة على إباحة الإتيان في الدبر، يعني لا يكون فيه سماحا. تعرفون أن هذه الآية تستعمل كأصل في هذه المسألة، تستعمل كأصل في هذه المسألة. نعم. فإذا قلنا إنه بمعنى بمعنى كيف شئتم، فالكلام هنا في الكيفية، ولا نستطيع أن نستدل بالآية على جواز إتيان المرأة من الخلف، يعني في الدبر يعني. ها؟ وقد يعني أين شئتم، فأتوا حرثكم أين شئتم. وإذا حملنا اللفظة، إذا رجحنا معنى أين شئتم، فهذا يبيح الإتيان في أي مكان ولو كان في الدبر. خلاص. فلما وقع التأمل في هذا النص رجحوا أن يكون بمعنى كيف شئتم. لماذا؟ لأنه تعالى قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث لا يكون إلا بالوطء في الدبر، يعني الحرث لا يحصل إلا بالزرع في القبل وهو الرحم، الإنبات لا يكون إلا هكذا. هذا من حيث أنبه، يعني طبعاً تكلمنا في مسألة الفقهية، هذا من حيث تفسير الآية، تفسير المعنى، وهذا لا يعني أنه لا يرد عليه إشكالات أخرى، وإلا فالبعض حتى من السلف اعترض على هذا، لأن البعض من السلف كان لا يرى حرمة إتيان المرأة في دبرها. أظنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى تحريم ذلك، وقال لو كنتم تحرمون إتيانها لأجل أن المراد هو أن مراد من موضع الحرث هو الفرج، إذن يحرم إتيانها في إبطها وبين ثدييها مثلا، لأنه ليس موضعا للحرث، وهذا مباح بالإجماع، مباح بالإجماع عن عادي أن يستمتع بالمرأة في إبطها في ثدييها، وهذا ليس موضعا للحرث، فهل تحرمون ما كان موضعا للحرث وما لم يكن موضعا للحرث؟ لو كان كذلك لحرمت كل هذه الأشياء. فقط أنا أتكلم على كيف رجحوا أنه بمعنى كيف، لأنه قال الحرث، والحرث لا يقال لا ينسجم معه أين شئتم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم كيف فأتوا حرثكم أينما شئتم، يعني أين شئتم يعني أينما شئتم. هذا لا يوصف الحرث بالإتيان في غير القبل، هذا من حيث الاستدلال في هذه المسألة في من حيث تفسير أن فقط. أنبه أن الأمر ليس قاطعا بمعنى أنه يقطع الاستدلال بغير ذلك. نعم، هذا في هذه الجزئية فقط، نحن في أصول الفقه الآن نتكلم في هذه المسألة فقط، في ترجيح معنى لأن، في إزالة إشكال أن. نعم، في إزالة إشكال أن. طيب، لذلك قال في بيان حكمه من حيث التأمل، قال في بيان حكمه وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. أما الطلب والتأمل فقد صار واضحا يعني، وسأفصل الآن الفرق بين الطلب والتأمل. وأما اعتقاد حقيته فيريد أن يقول إن طول المدة في الوصول إلى معناه لا يعني أن المسلم المكلف الذي يتدبر النص يكون خاليا من التكليف تجاه هذا المشكل، لا يكون خاليا من التكليف تجاه هذا المشكل، بل الواجب هو أن يؤمن بالمراد به وإن كان لم يقف على عين المراد بعده، بل يعتقد أن المراد منه حق، وأن الله تعالى لا يأمر إلا بالحق، وإن لم يعرف هو عين هذا الحق. نعم. بخصوص الطلب والتأمل، قلت لكم سأذكر من الفوائد أن بعض الشراح يفرق بين الطلب والتأمل، هذه فائدة وجميل يعني. يفرق بين الطلب والتأمل بأن الطلب هو أن ينظر طالب المعنى، من يريد المعنى، أن ينظر طالب المعنى في مفهومات الألفاظ، فيما يفهم من الألفاظ، فيقف عليها من حيث نفسه، يعني عملية التجميع، عملية التجميع، يجمع نفسه يعني، ويضبط الألفاظ وما تؤديه هذه الألفاظ، ثم يكون التأمل لأجل معرفة المراد من هذه الألفاظ التي ضبطها في مرحلة الطلب، التي ضبطها في مرحلة الطلب. نعم، يعني هكذا الترتيب: الطلب والتأمل، أنت تطلب معاني هذه الألفاظ وتحصرها، تنظر في أن، تقول أن ماذا تعني، تعني كيف، وتعني وماذا تعني أيضا، تعني وتعني أيضا أين، ونجمعها من القرآن وكذا، وأيضا أنظر إلى السياق، سأجمع السياق أيضا، سأضم السياق إلى هذه المجموعة، السياق نساءكم حرث لكم وكذا، جمعت كل هذه العناصر الآن، خلاص طلبتها الآن، تأمل. فتأملت في عنصر نساءكم حرث لكم، ثم تدبرت عنصرين آخرين وهما أين وأن، فوجدت أن عنصر أن يتناغم مع حرث لكم، نساءكم حرث لكم، وعنصر أين شئتم يتنافر أو لا ينسجم أو يكون مثلا غير واضح أو لا يكون ذا فائدة مع قوله نساءكم حرث لكم، فرجحت أنه بمعنى أن كيف شئتم، فأتوا حرثكم، نساءكم حرث لكم، فأتوا حرثكم، حرثكم أن، يعني حرثكم أين شئتم، لا كيف، لا يكون حرفا إلا في موضع واحد، فكيف يقول أين شئتم، لا حرثكم أن شئتم. فهذا، فحينما ترجح هذه عملية الترجيح، هذه التأمل، وعملية التجميع في الأول أن تجمع السياق، نساءكم حرث لكم، فأتوا حرثكم، ها، وأن بمعنى أين، وأن أيضا بمعنى كيف، وشاهد هذا من القرآن، وشاهد هذا من القرآن، هذا طلب، أنت تطلب العناصر، تطلب الألفاظ ومفاهيم الألفاظ وما يؤثر في الترجيح والفهم، ثم تبدأ عملية التأمل فوق هذه أو من خلال هذه، مستعملا هذه العناصر التي جمعتها في مرحلة الطلب. نعم، ولذلك قال الطلب والتأمل على هذا الترتيب، الطلب والتأمل. قال ومجمل، لكن أرى أن نؤجله فيما بعد الاستراحة، استريحوا قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله. ثم قال ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. قوله ومجمل يعني هذا طبعا مقابل المفسر كما عرفنا، المجمل مقابل المفسر كما عرفنا، وهو من إجمال الأمر أي إبهامه، من إجمال الأمر أي إبهامه. وعرفه فقال: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. فالاشتباه والخفاء الحادث في المجمل يكون من خلال ازدحام المعاني في الألفاظ من غير أن يظهر ما يرجح أحد هذه المعاني من الألفاظ، أو أحد هذه المعاني المستفادة من الألفاظ على المعاني الأخرى، بحيث لا يمكننا الوقوف على المعنى. هذا هو، هذه المشكلة في إجمال، تزدحم المعاني، اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، وفي النهاية تتساوى ولا مرجح عندي. فالكلام مجمل لا أعرف ما المراد منه، لا يتأتى لي الوقوف عليه بنفسي، لا يتأتى لي الوقوف عليه بنفسي، كما في الخفي وكما في المشكل. في الخفي بقليل من التأمل زاد الإشكال، في المشكل بكثير من التأمل زال الإشكال. في المجمل لا يوجد مزيد من التأمل، لا يطمع في الوقوف عليه من خلال التأمل، وإنما ينتظر فيه ماذا؟ ينتظر فيه البيان من المجمل، ينتظر فيه البيان من المجمل. نعم. لذلك قال فاحتاج إلى الاستفسار، فاحتاج إلى الاستفسار، وبهذا الأمر صار أعلى في الخفاء، في الخفاء والإشكال من الخفي والمشكل. أما علوه على الخفي فواضح، أما علوه على المشكل أو المشكل، علوه عليه لماذا؟ بأي شيء على عليه؟ لأن المشكل يمكن الوقوف على المراد منه بشيء زائد وتكلف واجتهاد كما عرفنا، أن تتكلف وأن تجتهد اجتهادا زائدا وأن تتكلف تكلفا زائدا في التأمل والطلب كما عرفنا، حتى لو كان أزيد من الخفي وأعثر، حتى لو كان أزيد من الخفي وأعثر، إلا أنه في النهاية مقدور عليه على كل حال بمزيد من التأمل والاجتهاد حتى لو بصعوبة، هو مقدور عليه. أما المجمل فإن الوقوف على المراد لا يتأتى أصلا، هذا هو، في المجمل الوقوف على المراد لا يتأتى أصلا، فلا بد من أن نتبين ذلك من خلال صاحب الكلام، ولكنه في النهاية يتأتى. ولكن كيف يتأتى؟ هل طريقه الاجتهاد؟ لا، طريقه النص أيضا، طريقه النص أيضا. نعم. فهذا هو الذي كان بسببه مجملا، يعني الذي المجمل هو الذي أجمل الكلام، وهو الذي يعلم تفصيل الكلام، وهو الذي يعلم المراد من الكلام، فلا بد من الرجوع إليه. فطالما كان النص مجملا، كلما كان النص مجملا فإننا نجد أنفسنا بحاجة إلى البحث في النصوص عن شيء ينفك به هذا الإجمال. ولكن المشكلة فعلا أنه بعد ذلك حين نقف على هذه النصوص قد نحتاج إلى الطلب والتأمل للوقوف على المعاني، أيضا للوقوف على المعاني التي يذهب بها نفس هذا الإجمال، نحتاج إلى التدبر والتأمل، نحتاج إلى الطلب والتأمل في نفس المعاني التي يذهب بها الإجمال، وهذا يضاعف الإشكال فيها، يضاعف الصعوبة فيها. مثال الإجمال عندنا في الصلاة، نصوص الصلاة في القرآن شديدة الخفاء، شديدة الاشتباه. لماذا؟ لأنها مجملة، هي أشد من المشكل وأشد من الخفي. أنا أسألكم الآن، الخفي والمشكل مهما بلغ الإشكال فيهما، قلنا في الخفي كتطبيق مثلا آية السرقة، والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تطبيقهما على الطرار والنباش، هذا فيه إشكال، فتأملنا في زيادة المعنى في الطرار وفي نقصان المعنى في النباش، خلاص. والمشكل أشد خفاء منه، لماذا؟ لأن الإشكال ليس بسبب، أو الخفاء لم يحدث فيه بسبب عارض كما في نص السرقة كما في الخفي، وإنما وقع فيه بسبب ماذا؟ بسبب احتمال النص نفسه لعدة معان. فتدبرنا في السياقات وفي المعاني في الألفاظ وفي السياق وما إلى ذلك، فتدبرنا في كل ذلك، فرجحنا في النهاية شيئا واحدا. ولكن هل يمكنك بنفس الطريقة التي في الخفي أو التي في المشكل حتى، هل يمكنك بنفس الاجتهاد الكبير الذي فعلته في المشكل أن تستنتج طريقة الصلاة وتفاصيل الصلاة من القرآن، من النصوص المجملة في القرآن؟ هل تستطيع؟ أسألكم. لا. وهذا هو معنى كونها خفية، يعني المعنى ليس بين منها، ليس معناها أن النص ضعيف في دلالته، لا، ولكن المعنى ليس ظاهر منها، تفاصيل الصلاة ليست ظاهرة في القرآن، هذا أمر واضح محتوم، تفاصيل الصلاة ليست ظاهرة في القرآن. نعم. هل يمكنك أن تقف على تفاصيل أحكام الزكاة من القرآن مع أن القرآن هو الذي وجبت به الزكاة ابتداء. هل تستطيع أن تقف على تفاصيل الزكاة من القرآن؟ مهما اجتهدت، مهما طلبت وتأملت، وقد عرفتم الفرق بين الطلب والتأمل، هل تستطيع؟ لا تستطيع، لا تستطيع. واضح؟ إذن أنت تحتاج في فك المجمل إلى ماذا؟ تحتاج في فك المجمل إلى نصوص جديدة من الشارع، من المتكلم، من صاحب الكلام. تحتاج إلى أن يبين لك، تحتاج إلى أن يبين لك مراده. وهذا ما جعله فوق المشكل، لأن المشكل أنت تتأمل فيه كما تأملنا في نسائكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم، فنظرنا في كلمة أنا فوجدنا أنها تفيد أين، وجدنا أنها تفيد كيف، ولكن وجدنا أن أين لا تتناغم ولا تتناسق مع حرفكم. نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وجدنا أنها لا تتناغم ولا تتفق معها، ولذلك رجحنا أن يكون كيف. ونبهت طبعا على أن هذا من حيث تفسير أن، وليس من حيث نفس المسألة، ليس من حيث نفس المسألة. نعم، ولكنك هنا في المجمل لا تستطيع، أنت لن مهما كنت ذكيا هذا أمر خارج عن إرادتك، عن قدرتك أساسا، لأنه لا يوجد ما يرجح بعض هذه المعاني على بعض. يمكنك أن تعمل عصفا ذهنيا، أنت والمشايخ أو أنت والزملاء وكذا، وأن تستنتجوا مليون مليار طريقة للصلاة، ولكن لا يوجد ما يرجح صفة من هذه الصفات على الأخرى، لا يوجد ما يرجح أن واحدة من هذه الملايين أو من هذا المليار، لا يمكنك أن ترجح أن واحدا منها هو الذي أراده المتكلم، هذا متعذر. وإنما يجب أن تقف من ذلك على مراد المتكلم من نص المتكلم، فتبحث في نص آخر. وقد قلنا إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل مرة أخرى، يعني حتى مع الوقوف على النصوص المبينة. مثال ذلك النصوص القرآنية التي تحرم الربا، انتبه، النصوص القرآنية التي تحرم الربا، فهي في القرآن مجملة، فالربويات غير معروفة في القرآن. أنت عندك القرآن يحرم الربا، لكن ما هو الربا؟ ما تفاصيله؟ كيف هو؟ ماذا يتم؟ ما هي أصنافه؟ نعم لكم رؤوس أموالكم، لكن ما هي الأموال؟ ما هي هذه الأموال؟ هذا كله وضح أو كان شأنه أن يبين بالسنة، وبالفعل بين بالسنة، ولكن وقع الاشتباه أيضا، وقع كذلك في القرآن. نصوصه في القرآن مجملة كما نصوص الصلاة وكما نصوص الزكاة، فورد في السنة تحريم الربا في الأصناف الستة التي هي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. نعم، البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، هذه الأصناف التي حرمت. ولكن حدث هنا خفاء جديد، لأن هذه النصوص وردت بالأصناف الستة في الربا، وسكت عما وراءها، فهل يطالها الربا؟ وما هي العلة في هذه الأصناف الستة؟ أهل نعد العلة فيما سكت عنه من خلال القياس، كل هذا إشكال جديد. ولذلك وقع خلاف جديد بينهم في تعليل الربا، فقال بعض الفقهاء إنه في الأصناف، إنه التقوت أو إنه كونها الطعم أو كونها قوت في الأصناف الأربعة، وفي الذهب والفضة كونها أثمانا، وقال بعضهم غلبة الثمنية وليست هي كونها أثمانا بإطلاق، بل غلبة الثمنية، وقال بعضهم هو الكيل مع الوزن، الكيل والوزن مع اتحاد الجنس. كلام كثير، يعني هناك تفصيل في هذه المسألة، تشعر أنك أردت أن تبين فوجدت المبين يحتاج إلى بيان كالإشكال، كالمشكل يعني. فوقع فيه من الإشكال ما وجدناه في المشكل، وجدت أنك تحتاج إلى تفصيل آخر حتى تصل بهذا المبين إلى أن يكون مبينا. انظر، وجدت أنك تحتاج إلى تفصيل حتى تصل بهذا المبين إلى أن يكون بينا. هذا هو، وهذا يجعل أمر المجمل أكثر عسرا، لأنك لا تسلم من أن يكون، لأنك لماذا؟ أنت في الخفي لم تخرج عن النص نفسه، أليس كذلك؟ أنت في الخفي النص الذي تعاملت معه واحد، أليس كذلك؟ أسألكم، أليس كذلك؟ بلى، النص الذي تعاملت معه واحد. أنا أرجو يعني ألا يكتفي بعضكم بإجابة البعض حينما أسألكم كأني أسأل كل واحد فيكم. قل بلى، بلى، نعم، حتى لا تؤكد نفي. نقول أليس كذلك، أليس الأمر كذا، فالجواب ببلى، بلى وليس نعم. طيب، وفي المشكل ألم يكن تعاملنا كذلك مع نص واحد؟ في المشكل ألم يكن تعاملنا كذلك مع نص واحد؟ حتى في المشكل، ها؟ بلى. ولكننا في المجمل ماذا أردنا؟ ماذا احتجنا؟ قلنا لابد من الوقوف على نص آخر، على بيان آخر يحدث من المتكلم، لابد من كلام جديد للمتكلم يبين الكلام الأول. وهنا الخطورة، لماذا؟ لأنه قد يكون هذا النص الآخر من الخفي أو من المجمل أو من المشكل، نفس النص الآخر، حتى يكون مبينا لابد أن أبذل فيه ما بذلته في الخفي أو ما بذلته في المشكل، لأنني عند المجمل تعاملت مع نص آخر. فهمتم الكلام؟ فطالما تعاملت مع نص آخر يكون معناه مبينا للمجمل، هذا هكذا أنت تكون في ورطة، في ورطة. لماذا؟ لأنه قد يكون نفس هذا النص، انظر، قد يكون نفس هذا النص الآخر هو أيضا مشكل أو خفي، ولا بد من أن تتأمل بتكلف واجتهاد زائد لتزيل الإشكال، أو تتأمل بتكلف قليل أو بشيء من التأمل لتزيل الخفاء، يعني إذا كان خفيا، وبتكلف زائد واجتهاد زائد لتزيل الإشكال إذا كان مشكلا. لماذا؟ حتى يخلص لك في النهاية أن يكون مبينا للمجمل، وهذا هو الوعورة في المجمل. تحدث خلافات في أحكام الصلاة، تحدث خلافات في أحكام الزكاة، مع أن هذه النصوص ينبغي أن تكون مبينة للمجمل الأول الذي هو أوامر الصلاة في القرآن، أوامر الزكاة في القرآن. ومن هنا لم يكن الفقهاء كعامة الناس في مجرد العمل العقلي وكذا، لا، ولم يكونوا في معزل عن الحاجة إلى العلوم العقلية وإلى علم أصول الفقه وإلى اللغة أبدا. الشاطبي يقول: من كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الفقه، ومن كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الفقه. وشاطبي إمام يفهم ما يقول، لا يحض هكذا وعظا فقط بكلام لا يعرف أبعاده، أو يعرف أبعاده لكن يخدع القراء أو المستمعين حتى يعني يتحمسوا. لا، وليسوا مثلنا في هذا للأسف الشديد، نحن نفعل هذا لكن هم لا يفعلون هذا، كلامهم دقيق جدا. يقول: من كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الفقه، ومن كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الفقه، ومن كان مجتهدا في اللغة فهو مجتهد في الفقه، يعني إذا سعى إلى الاجتهاد في الفقه. نعم، فلذلك الفقيه يحتاج إلى أنت حتى يفك الإجمال الذي في أوامر الزكاة وأوامر الصلاة. كل هذه الخلافات الواقعة في التفصيلات في أحكام الزكاة وأحكام الصيام وتأويل الأحاديث وكذا وكذا والقياس وكذا وكذا، كل هذا ليزيل الإجمال الذي في أحكام الزكاة في القرآن، وليزيل الإجمال الذي في أحكام الصلاة في القرآن، لأن الأمر بالصلاة ورد مجملا. فما هي الصلاة وما هي أحكامها؟ تحت كل ذلك إزالات وإزالات وإزالات. وما هي الزكاة؟ تحت كل ذلك إزالات، وإن كانت أخف من الأحكام التي في الصلاة، أخف في الكم يعني، وإنما يحدث الإشكال في الزكاة في المستجدات وليس في أصول المسائل، وليس في أصول المسائل بنفس القدر، وإن كان يقع كذلك خلافات وتقع كذلك تفصيلات. نعم. وها أنتم حتى في علم أصول الفقه لا يمكنكم فصل اللغة عن الأصول. نحن نتكلم باللغة، نتنفس باللغة، يعني لا تلاحظون اللغة في أصول الفقه لأنها كالهواء الذي نتنفسه ونحن نتكلم. أقول لك دلالة الأمر على غير الوجوب دلالة مجازية، انظر دلالة مجازية، فأنت إذا لم تكن فاهما ما هي الدلالة المجازية، إذا لم تكن عالما بما ما هي الدلالة المجازية لم تفهم هذا الكلام. تخيل أنك لو لم تدرس من قبل البلاغة ولم تعرف الفرق بين المجاز مثلا والمجاز مجاز المرسل والاستعارة، ولم تعرف الفرق بين التشبيه البليغي والمجاز أو تشبيه البليغ والاستعارة، لم تعرف كل هذه الأشياء. نحن تكلمنا كثيرا على حذف المسند والمسند، نقابله كثيرا، حذف المسند والمسند إليه هذا نقابله كثيرا. تخيل أنك لم تفهم قضية حذف المسند والمسند إليه من علم البيان مثلا، وأغراض حذف المسند إليه، أغراض حذف المسند إليه أو المسند أو التعريف والتنكير وما إلى، تخيل أنك لو لم تفهم كل ذلك هذا سيجعل عليك أمر متعذرا أن تقرأ علم أصول الفقه، لن تستطيع أن تقرأ علم أصول الفقه أصلا، سيتعذر عليك قراءة علم أصول الفقه. فإياك والاستهانة باللغة، وإياك والاستهانة وإياك أن تشعر بأنك تضيع الوقت في اللغة، أنت تختزل الوقت إلى العلوم وأنت تدرس اللغة، يعني لا يكن في ذهنك وأنت تدرس اللغة الآن وأنت تبذل فيها أكثر الوقت، لا يكن في ذهنك الموروث القديم عندك، القديم بالنسبة إليك يعني، وليس القديم القديم، لا القديم بالنسبة إليك، لا يكن عندك تصوراتك السابقة بأنك ستحتاج نفس الوقت الذي كنت تتصوره في العلوم لتبدأ فيها من جديد وتبدأ في قراءتها، فترى نفسك متعجلا تريد أن تنتهي من اللغة، لا، أنت تختزل الوقت وأنت تدرس اللغة أصلا، تختزل الوقت. تخيلوا الآن أننا بدأنا هكذا، قال الناس نريد علم أصول الفقه، هكذا أول ما بدأت معكم قلتم نريد علم أصول الفقه، فأنا استجبت لذلك ودرستكم هذا الكتاب. تخيلوا الوقت الذي كنت سأبذله عندما نقول وهذا معنى مجازي، وأخذت أشرح باب الحقيقة والمجاز والمجاز المرسل والاستعارة، تخيلوا الوقت الذي كان سيبذل في هذه المسألة مع تشتت الأصول، لأننا قطعنا الباب بدراسة علم آخر الآن، وهذا الآخر مستعمل فقط الآن معنا. تخيلوا لو أنني الآن بدأت أشرح المجاز وبدأت أشرح، وسيرد معنى الحقيقة والمجاز والكناية والصريح سيرد معنا في القسم الثالث الذي سيأتي، قسم الاستعمال، قسم وجوه الاستعمال، القسم الثالث من أقسام النظم، القسم الذي يسبق القسم الأخير الذي هو في كيفية وقوف السامع على مراد المتكلم. تخيل لو أنني سأظل أشرح كل ذلك وأنت من قبل لم تدرسه. أولا تشتتت عليك مادة علم أصول الفقه، مزقت، أنت صرت الآن لا تستطيع أن تلم بالمادة مغلقة كما هي، ولو أننا سننتهي من الكتاب في 15 محاضرة مثلا سننتهي منه في 50 محاضرة أو أكثر. تخيل هذا أولا. ثانيا، هل تظن أنك هكذا درستها في اللغة كما تدرسها في اللغة؟ يعني هل تظن أنك هكذا درستها كما درستها في علم البلاغة؟ أبدا. أنت فهمت مسألة هكذا، مسألة يتيمة مبتورة عن أصولها، لكن لما تدرس الحقيقة والمجاز في علم البلاغة، في علوم البلاغة، تدرس المجاز من باب أنه من علم البيان، وأنت تعلم ما هو علم البيان وعلم المعاني، ولماذا أصلا هناك علم المعاني وعلم البيان، ولماذا جعلوا علم البيان بعد علم المعاني، وما الذي نتناوله في علم المعاني حتى نخلص وننتهي إلى أنه ينبغي أن نبدأ في علم البيان. فهمتم؟ خارطة للعلم. أنت إذا نزعته من خارطته هكذا نزعته ميتا، نزعته ميتا. فإياك أن تفهم أن من شرح لك مسألة في أصول في علم البلاغة، وأنت لم تدرس البلاغة، شرحها لك في أثناء أصول الفقه، أنك استوعبتها وفهمتها والأمر معك. لا، أنت هي مبتورة عن عائلتها أصلا، مبتورة عن عائلتها، لا أصل لها، لقيطة. فهمت؟ لقيطة، لم تفهمها، فضلا عن أنك أفسدت بها علم أصول الفقه بهذا الطول وهذا الشرح هذا الفصل. فهمتم؟ فإياكم والاستهانة باللغة. وحينما أقول اللغة لا أعني النحو والصرف والبلاغة فقط، لا، أعني ما هو أعظم من ذلك وأعلى من ذلك وأكثر من ذلك، هو أن يكون عندك تمرس في لسان العرب نفسه، أن يكون عندك تمرس في الأدب العربي نفسه. هذا الأدب هو الذي ينشئ علاقة روحية بينك وبين نصوص الشريعة. حينما تنظر في القرآن وأنت مغرق في الشعر ستعجب بالقرآن حقيقة لا تسليما. جميعنا يعجب بالقرآن لأنه مسلم، ولا بد أن يعجب، لا نضحك على أنفسنا. وأنت تقرأ أحيانا تمل، أحيانا يضيق صدرك بالنص، أنت لا تفهمه، تشعر أنه ثقيل، لكن أنت لا تجرؤ على أن تقول هذا حتى لنفسك. هذا حق، هذا الواقع، كلنا نجد هذا في أنفسنا، لا تجرؤ على أن تقوله حتى لنفسك، أنك تتضايق بهذا النص، أن النص هذا ليس جميلا في نفسك وذوقك، لا تشعر أنه جميل. عليك أن تصارح نفسك بأن هذا بسبب ضعفك في اللغة وضعفك بلسان العرب. ولو علمتم الشعر حق علمه لعلمتم القرآن حق علمه. اعلموا الشعر لتعلموا القرآن. القدماء لم يكونوا فوضويين وغير مسؤولين حينما قالوا إن طريق معرفة القرآن هو الشعر، وحينما شحنوا كتب التفسير بالشعر. عبد القاهر قطع الصوت، الإمام عبد القاهر الذي ألف دلائل الإعجاز، ما اسم الكتاب الذي ألف في البلاغة؟ دلائل الإعجاز، أي إعجاز القرآن، وألف أسرار البلاغة. حينما ألف هذه الكتب وجعلها دائرة على الشعر والكلام العربي البليغ، وحينما ألف رسالته في إعجاز القرآن، له رسالة في إعجاز القرآن مطبوعة ضمن مجموعة رسائل أو ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، واحدة للرماني وواحدة للخطابي، الرماني المعتزلي والخطابي وعبد القاهر الجرجاني. نعم، حينما ألف رسالته هذه وقال إن الطريق إلى القرآن هو فهم الشعر، وإن القرآن يرتبط بالشعر الجاهلي ارتباطا وثيقا، لم يكن غير مسؤول عن كلامه حينما قال هذا الكلام، لم يكن غير مسؤول عن كلامه. الله تعالى حين قال بلسان عربي مبين، هذا النص نزل قبل أن يوجد لسان إسلامي أصلا، يعني قبل أن يوجد هذا الشعر الإسلامي. فالمراد بهذا هو الشعر الجاهلي، المراد بهذا هو الشعر الجاهلي بلسان عربي مبين، أي بلسان عربي. مكلمة اللسان هنا لا يراد بها النحو والصرف فقط، بلسان يعني بثقافة اللسان، بطبيعة اللسان، بسعة اللسان. ولذلك طالما أنك ستقرأ الشعر الجاهلي تجد أنه غريب عنك، فاعلم أن القرآن غريب عنك، ولكنك مخدوع بقداسة القرآن. أنت تظن أنك تفهم القرآن، أنت لا تفهم القرآن، لا تضحك على نفسك، أنت مخدوع بقداسته مع شيء من سهولته وسهولة ألفاظه، وكذلك أنك اعتدت عليه منذ الصغر فتظن أنك تفهم، والواقع أنك لا تفهم. أنت مخدوع بقداسة القرآن، يعني قداسة القرآن التي هي قداسة لا تخدش، قداسة لا تخدش ولا يتصور ذهابها من قلب مسلم. هذا خدعك، أو أنت خدعت نفسك به، لنقل هذا، أنت خدعت نفسك به. كيف خدعت نفسك به؟ خلطت بين كونك مسلما له وبين كونك شاعرا بحقيقة بلاغته، خلطت بين ذلك وذاك، وظننت أنك لا يجوز لك أن تقول إنك لا تشعر ببلاغته، بينما الذي ينبغي عليك أن تقول: نعم أنا أشعر ببلاغة القرآن، أنا لا أشعر ببلاغة، ولكني أعترف أنه بليغ، لأنني مسلم وهذا جزء من اعتقادي أن القرآن بليغ، لكن لا أقف عليه بنفسي. هكذا تكون صادقا وموضوعيا جدا، تكون هكذا موضوعيا جدا. لكنك طالما تجد غربة بينك وبين القرآن، بينك وبين الشعر الجاهلي، فهناك غربة بينك وبين القرآن، لأن الله قال بلسان عربي مبين، هو نزل بهذا اللسان، اللسان الذي قصد في القرآن أنت لا تعرفه، فمن أين تزعم أنك تعرف القرآن؟ هذا أمر عقلي. قبل الشعر الأموي وقبل الشعر العباسي الله يقول بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. هذا اللسان العربي هو لسان الجاهليين. أنت الآن تفتح لسان الجاهليين لا تفهمه، يثقل على صدرك وعلى نفسك، إذن كيف تدعي أنك تفهم القرآن والله قال هو بهذا اللسان؟ وأبو عمرو بن العلاء الذي مات سنة 154 من الهجرة، ولد سنة 70 تقريبا على ما أذكر، على ما أعلم ولد سنة 70 من الهجرة ومات سنة 154، يقول اللسان الذي أو العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عربية أخرى غير عربيتنا هذه. ولد سنة 70 من الهجرة ومات سنة 154 من الهجرة، يعني في نصف القرن الثاني من الهجرة في خير القرون. يقول العربية التي نزل بها القرآن وتكلمت بها الصحابة عربية أخرى غير عربيتنا هذه، يعني هو هذا الإمام اللغوي العالم الفحل الكبير أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة يقول لهم أنتم لا تفهمون القرآن لأنه بعربية أخرى. هذا الأمر بمنتهى الوضوح، يقول للناس في القرن الثاني أنتم لا تفهمون القرآن، تخيلوا، لأنه بعربية أخرى، فما بالنا نحن الآن؟ فطريقك هو اللغة القديمة والشعر القديم، هذا هو. ولا أقصد فقط النحو، النحو والصرف والبلاغة أدوات، النحو والصرف والبلاغة أدوات، والعزيمة وجل عمرك يبذل بعد ذلك في أشعار القدماء، أشعار القدماء في الشعر القديم، وأن تدرسه وأن تعيش فيه وأن تتذوقه وأن تعرف طرائق العرب، لأنها طرائق القرآن التي نزل عليها أو التي نهجها إلى قلوبنا، سلكها إلى قلوبنا. نعم. قال: وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. حكم ماذا؟ حكم المجمل. قال: وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل، أي التوقف فيه بعد الاعتقاد بأنه حق. انتبهوا، التوقف فيه بعد الاعتقاد بأنه حق. فإذا كان المشكل الذي يؤمل بالوقوف عليه عن قريب، يعني يجب على المتأمل أن يؤمن بحقيته، نحن قلنا في المشكل ماذا ما الذي يجب فيه؟ هو يتأمله، نعم، ولكن يجب أن يعتقد بأن ما فيه حق إلى أن يصل إلى المعنى، ويجب أن يعتقد بأن الله تعالى أراد الحق منه، وإن لم يقف هو على هذا الحق لأنه تأخر في الوصول إلى الحق. فطالما تأخرت أنت لست خاليا من التكليف، أنت مكلف بأن تؤمن بأن الله تعالى أراد بهذا معنى حقا، حتى وإن لم تقف أنت بعد على هذا الحق، حتى وإن لم تستطع أن تقف عليه أصلا، حتى وإن عاجزت بأن تقف على هذا، عن أن تقف على هذا الحق. طيب، إذا كان هذا المشكل الذي هو الوجه الثالث من وجوه الخفاء، إذا كان هذا المشكل الذي يؤمل بالتدبر فيه أن يوقف على معناه، يجب على المتأمل أن يؤمن بحقيته. إذا كان كذلك فإن المجمل يكون الإيمان بحقيته من باب أولى. لماذا؟ لأن الوقوف على معناه قد يطول الانتظار فيه أكثر. قد يطول الانتظار فيه أكثر. لماذا؟ لأنه يتعلق بوجدان المبين. بوجدان المبين تحتاج إلى أن تعرف المبين، النص المبين، وليس باجتهاد المجتهد كما في الخفي وفي المشكل. ولذلك لم يذكر المؤلف هنا الاعتقاد بحقيته، أي في ماذا؟ في المجمل. هو ماذا قال في حكم المجمل؟ قال وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل، يعني لا يجب علي الاعتقاد بحقيته كما في الإشكال، لا هذا أولى أيضا، ولكنه لم يذكره لأنه أولى، فكأنه صار ظاهرا بينا أو أنه ترك ذلك البيان للشارح. وهم يفعلون هذا كثيرا، يختصرون فيرون أن الأشياء التي يتحقق فيها المعنى من باب الأولى يسكتون فيها، أن الأشياء التي يتحقق فيها المعنى بطريق الأولوية فهذه يسكتون عنها. لماذا؟ لأنها بينة، أو يعتمدون على بيانها من الشارح، أو على كلا الأمرين، هي بينة وعلى الشارح أن يبينها للناس أو أن يظهر البيان للناس. نعم. والسؤال هنا سؤال، يعني لماذا؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يذكر المؤلف اعتقاد الحقية في الخفي؟ هل طرأ هذا السؤال على ذهن أحدكم الآن؟ وأين الاعتقاد الحقية في الخفي؟ من منكم طرأ على باله هذا السؤال؟ تسمعون؟ لا أحد؟ لا أحد طرأ على باله هذا السؤال؟ لماذا طرأ على بالك؟ أم نعم لا أحد؟ نعم طرأ أم نعم لا أحد؟ نعم لا طيب هنا يأتي سؤال يعني طبيعي جدا، لماذا لم يذكر المؤلف اعتقاد الحقية في الخفي مع أنك تبذل وقتا أيضا في الوصول إليه، كأنه خفي وليس ظاهر، هو عكس الظاهر. الجواب لم يذكره لأن الخفي هو أخف الدرجات خفاء، والوقوف على المعنى يحصل عن قرب شديد. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ بسرعة. نعم أقول هذا سؤال طبيعي جدا في هذا الموقف، يعني ينبغي أن يتبادر إليه الذهن أو أن يبادر إليه الذهن. لماذا لم يذكر المؤلف اعتقاد الحقية في الخفي؟ لماذا؟ أقول الجواب أنه لم يذكره لأن الخفي هو أخف الدرجات خفاء، لأن الخفي هو أخف الدرجات خفاء، والوقوف على المعنى في الخفي يحصل عن قرب شديد. الوقوف على المعنى في الخفي يحصل عن قرب شديد، وكأنه لن يستغرق المجتهد وقتا يحتاج فيه إلى التسليم والاعتقاد. انظر، يعني كأنك سيشكل عليك الأمر بعض إشكال، فلن تستغرق وقتا في الوصول إلى هذه المعاني، فكأنك لا تحتاج إلى هذا الاعتقاد الذي تسلم فيه مع عدم وقوفك، كأنك وقفت مباشرة، يعني كأنه أنزل منزلة الإيه؟ كأنه أصبح كالظاهر. لماذا؟ لأن الخفاء فيه قريب الزوال، قريب الزوال، وكأنك لن تستغرق وقتا، تستغرق بسرعة على المعنى الذي تؤمن به. فلم يحتج المؤلف هنا إلى التنبيه على الإيمان بهذا المراد الذي خفي في هذا الجزء الضئيل من الوقت، وإنما يظهر الاحتياج إلى التنبيه على ذلك فيما يطول الفصل فيه وأنت لا تقف فيه على المعنى. وكأن عدم الوقوف على المعنى أنشأ خطورة، وهو أنك لا تؤمن بهذا المعنى لأنك لا تقف عليه، فلزم تنبيهك على أنك اعلم أنك حتى وإن لم تعلم هذا المعنى، فالمعنى هذا الذي لا تعلمه حق من الله تعالى وإن لم تقف أنت عليه. اعتقد حقية هذا المعنى وإن لم تقف أنت عليه. ولكن في حقيقة الأمر لا يخلو حتى الخفي عن وجوب الإيمان بالأمر، يعني الذي لا تخلو منه برهة من الزمان، ولو كان بقدر يعني نظره في النص. لكن كل ما هناك أنه لما طال الوقت في المشكل احتاج إلى التنبيه لظهور التسليم شديدا في التراخي، للحاجة الشديدة إلى التسليم في التراخي، يعني في الوقت الذي يطول قبل الوقوف على المعنى. واضح هذا المعنى؟ ها؟ واضح؟ حكم يقول: ولهذا السبب لم يرد السؤال على أذهاننا في الخفي. صحيح صحيح كالعلماء تماما. نعم. ثم قال: ومتشابه وهو ما يقابل المحكم كما عرفنا. ومتشابه وهو ما يقابل المحكم كما عرفنا. نعم، المتشابه يقابل المحكم. ثم عرفه فقال: وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه. وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه، أي لا يطمع في الوقوف على ذلك في الدنيا، قال بعض الشراح بل وفي الآخرة، يعني لن تقف على معناه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومثال ذلك الآيات في الصفات، أي التي تحمل ما لا يمكن إلحاق ظاهره بالله تعالى، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، ومثل إثبات العين والقدم والمجيء ونحو ذلك، لأن هذه لا يمكن إثبات ظاهرها لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يتنزه أو منزه عن الجسمية وعن الجهة وعن المكان. فالوحدانية في حق الله تعالى هي وحدانية مطلقة تنفي كل شبه وكل مثيل، تنفي كل شبه وكل مثيل أو مثل. فالضلال المبين هو أن يقال إنه ينتفي عن الله تعالى المثيل فقط. هذا للأسف قاله بعض المعاصرين، أنا لا أصدق أن يقال هذا الكلام، قاله بعض كبار المعاصرين من الذين يسلكون مسلك التجسيم، سواء كانوا أفاضل أو غير أفاضل هذا شيء آخر، الكلام الآن علمي لا شأن لنا في فضل الأشخاص وعدم فضلهم. بعض المعاصرين قال هذا الكلام، يقول إن الله، وهذا كلام ظاهر الضلال، هو الضلال المبين، هو عين الضلال، أن يقال إن الله تعالى، إن الذي ينتفي عن الله تعالى المثيل فقط لا الشبيه، وأنه لا يمتنع أن يشبه الله خلقه من بعض الوجوه دون بعض، فهذا هو عين الضلال المبين. وكذلك من الضلال المبين بل من الكفر الصراح، الكفر الواضح، ما قاله أحد المجسمة المعاصرين، ثم اعتذر عنه لما أنكر عليه حتى من زملائه وأقرانه في مذهبه، حينما قال ذلك، حين قال: ما المانع؟ قال: ما المانع أن نقول إن الله تعالى جسم وهو ليس كبقية الأجسام. هكذا قال، هذا شيخ كبير ويظهر في الفضائيات ويرد على الشيعة فظهر هكذا ممن يلبسون الغطرة وكذا ويتكلمون يحاولون يعني أن يظهروا كعلماء أو يظهرون أمام الناس كعلماء وهم في الحقيقة يعني الله يعلم حالهم وطلاب العلم يعلمون حالهم، طلاب العلم المبتدئون أو الذين ابتدأوا يعلمون حالهم إذا كانوا ذوي فطنة يعلمون حالهم. يقول ما المانع أن نقول إن الله تعالى جسم ليس كالأجسام؟ فأنكر عليه زملاؤه وأقرانه في ذلك فتراجع فاعتذر، يعني هذا على ما بلغني وعلمته أنه اعتذر، ولا أدري على أي شيء يعتذر إذا كان يعتبر هذا عقيدة ويقوله عن اعتقاد. يقول ما المانع أن نقول كذا؟ هل القول في الله تعالى يقال ما المانع أن نقول؟ وهل يعتذر ويرجع عن اعتقاد تعتقده؟ هل يرجع عن ذلك؟ هذا غريب، وأنا ألزمه بمذهبه. هم يقولون كل مسائل الاعتقاد هي اعتقاد يقيني ينبغي ألا يقال فيها بكذا وكذا، طيب وكيف ترجع عن ذلك؟ لا أدري كيفية رجوعك، أنا قيل لي إنك اعتذرت عن ذلك، لكن كيف ترجع عن ذلك وأنت تقول ما المانع أن أعتقد الله عندك إما جسم وإما ليس بجسم؟ كيف تقول ما المانع أن نقول إنه جسم ليس كالأجسام؟ كيف؟ هذا يجسم تجسيما صريحا، وقوله هذا كفر، قوله هذا كفر، فليقبل إذن أن يكون جاهلا ليعذر بجهله، ليقبل، لأنه لو ادعى العلم فإنه يلزم نفسه الكفر بمنتهى الوضوح، هذا يلزم نفسه الكفر لأنه صرح أيضا. نحن لا نكفر المجسمة لأنهم لا يلتزمون التجسيم، يعني يقولون كل شيء يلزمهم التجسيم، كل شيء يقولونه يلزمهم التجسيم، ولكنهم ينفون التجسيم ويستعيذون منه ويقولون لا نقصده أبدا، ويقولون لا نقصده أبدا، خلاص، ولكنهم لا يكفرون لأنهم ماذا؟ لأنهم لا يلتزمونه، يعني هم كل شيء يلزمهم التجسيم لكن لا نكفرهم لأنهم لا يلتزمونه، واضح؟ أما هذا فالتزم التجسيم وقال ما المانع أن يكون جسما ليس كالأجسام، فأنكروا عليه وهاجموه فاعتذر ورجع على ما عرفته. وإنما هاجمه أقرانه لأنه صرح بما يلزمهم، صرح بما يلزمهم، ولكنهم ينكرونه بألفاظهم، ينكرونه لكنه يلزمهم بما يقولون، نعم يلزمهم بما يقولون، لأن الناس لا يختلفون في جنون من يقول، الناس لا يختلفون في جنون من يقول إنه توجد لله تعالى قدم حقيقية نعرفها من المعجم ويد حقيقية نعرفها من المعجم، ثم يقول وكل هذا ليس بجسم، فلو سلمنا بذلك كان متكلما بلغة غير لغة العرب التي نعرفها، كمن ذكر أنه يعتقد عقيدة الخلاص وأنه يؤمن بألوهية عيسى عليه السلام وأخذ يسرد علينا كل عقائد النصارى ثم قال في النهاية ولكنني لست بنصراني، فهذا إما أنه مجنون وإما أنه يتحدث بغير لغة العرب، إما أنه مجنون وإما أنه يتحدث بغير لغة العرب، نعم. ولا يقال لنا هنا ما يقوله بعض يعني بعض العامة، أقول بعض العامة من المعاصرين، يقولون لأهل السنة، هم يحسبون أنهم طلاب علم ويقولون هذا الكلام، يقول لأهل السنة إنكم تثبتون لله تعالى بصرا وسمعا، والإنسان عنده سمع وبصر أيضا، ومع هذا تنكرون علينا أن نقول إن لله تعالى يدا وقدما، فما تجيبون به نجيب به، هكذا يقولون. غريب، هذا كلام غريب، لأنه مبني على عدم فهم مذهب أهل السنة أصلا. هم يقولون ما تجيبون به نحن نجيب، أنتم تثبتون لله تعالى بصرا وسمعا ونحن نثبت لله تعالى يدا وقدما، ما الفرق بيننا؟ والإنسان يشترك مع الله في السمع والبصر، فلماذا لا يشترك في اليد والقدم مع نفي الكيفيات؟ فما تجيبون به نجيب به. نقول لا، ولولا أن هذا يطرح بالفعل وإشكال ما أجيب، لأنه ما تكلمنا فيه، لأنه أصلا مبني على عدم فهم المذهب. لكن ماذا نفعل إذا كان عدم فهم مذهب أهل السنة هو الأصل ممن يتكلمون؟ نحن نقول ما نقول به لا تقولون به. أنتم تقولون ما تجيبون به نجيب به، لا، ما نجيب به نحن يخالف أصل أصولكم، أنتم لا تجيبون بهم. لأن ما نقول به هو أن هذه الأشياء تختلف في حقائقها، فالسمع عند الله لا يتفق صريحة. لا أقول يد حقيقية وكذا وسمع حقيقي يعني بالمعنى عند العرب، لا، نحن نقول السمع عند الله لا يتفق في حقيقته مع السمع عند المخلوقات، والبصر عند الله لا يتفق في حقيقته يعني في أصل معناه اللغوي، مع البصر عند المخلوقات، مع السمع عند المخلوقات. نعم، لا السمع ولا البصر عند الله يتفقان في المعنى الحقيقي كما تقولون الحقيقية وقدم حقيقية معلومة مشتركة، لا، لا يتفقون في المعنى الحقيقي مع السمع والبصر عند الله تعالى. ما عند الله تعالى لا يتفق في المعنى الحقيقي مع ما عند المخلوقات. وأنتم تقولون هي القدم الحقيقية، وتقولون هي اليد المعلومة أيضا، وهي القدم المعلومة، وإنما تختلف عندكم الكيفية، حتى أن بعض رؤوسكم صرح بأن الله تعالى لا ينتفي الشبه بينه وبين المخلوقات من بعض الوجوه، وحتى قال هكذا كأنه جس نبض الواقع، يقول ما المانع أن نقول إن الله جسم وليس كالأجسام، لأن الله في نفسك جسم فعلا. أنت تقول يد وقدم حقيقية، وافتح المعجم وانظر ما هي اليد والقدم الحقيقية، ثم تقول ليس بجسم، أنت تقول خلاف ما تعتقد، ولكن لن نكفرك لأجل هذا الإنكار لم نكفره، وإلا لو اعتقد أن الله جسم فعلا كفر بهذا الكلام، كفر. هذه ليست عقائد المسلمين، ليست عقائد المسلمين، هكذا هو لم ينزه الله سبحانه، كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، فأنتم تقولون القدم هي حقيقية واليد حقيقية، وأنها تشترك في أصل المعنى مع المخلوقات، وتقولون هي اليد المعلومة وهي القدم المعلومة، وإنما تختلف الكيفية فقط، ها؟ وإنما الذي ينتفي هو المثيل عندكم، المثيل يعني يعني المشابه من كل وجه، المشابه من كل وجه، هذا هو المنتفي عندكم. أما نحن أهل السنة فننفي الحقيقة التي عند المخلوقات أصلا، ننفي الحقيقة التي عند المخلوقات أصلا، وعندنا التوحيد مستغرق في كل جوانبه، في كل جهاته، وفي كل مكوناته. التوحيد عندنا مستغرق في كل الجهات، ثم في كل جهة يستغرق كل الأجزاء، كلها الأجزاء أو الجزئيات، أو الأجزاء والجزئيات يستغرقها كلها. التوحيد عندنا مطلق، التوحيد مطلق. فنحن ننفي الحقيقة التي عند المخلوقات أصلا، فلا نثبت الذي تثبتونه ثم ننفي الكيفية التي تزعمون نفيها، لا، إنما لا يشترك بصر وسمع الله وبصر وسمع المخلوقات إلا في الاسم فقط، وهذا متأت في اللغة كاللفظ المشترك، أنتم علمتم اللفظ المشترك. فالقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والمها تطلق على الشمس، وتطلق على البقرة الوحشية، وتطلق على الدرة وعلى البلورة، وهذه أشياء مختلفة في حقيقتها، واللفظ واحد. فالمشترك اللفظي يكون اللفظ فيه واحدا، وتختلف الحقائق، وهذا أحد وجوه الوضع الأربعة، التي علمتموها متعلقة بكتاب والسنة، التي هي الخاص والعام والمشترك والمؤول، الخاص والعام والمشترك والمؤول. فعندكم اللفظ المشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ أن يكون اللفظ واحدا والمعاني تتعدد، ولذلك قلنا إنه يوضع اللفظ وضعا مستقلا في كل مرة، فلا يمنع أن أستعمل في حق الله لفظا وأنا أريد معنى حقيقيا. ولذلك فخلافنا معكم في إثبات قدم حقيقية لله ويد حقيقية لله ليست في كلمة قدم، ليست في لفظة قدم القاف والدال والميم، وليست في لفظة يد الياء والدال. نحن نثبت هذه الصفات ولكن الله أعلم بمرادها، الله أعلم بمرادها. ومن أول من علماء اللغة والأشاعرة بأنها القدرة أو كذا أو كذا فله أن يؤول بحيث ما تسمح اللغة. هناك مذهبان أو مسلكان في التنزيه، مذهب واحد هو التنزيه، فيه مسلكان، مسلك التفويض ومسلك التأويل. من فوض فوض ومن أول أول، لكنه مذهب واحد فيه مسلكان، فيه طريقان. هذا المذهب الواحد هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى. ها؟ فلا نقول بهذه الحقائق لذات الله. لا تحسبوا أننا ننكر لفظة اليد ولفظة القدم، نحن نقرأها في القرآن ونقول من أنكر من القرآن حرفا كفر. نقرأ اليد في القيد الله فوق أيديهم، نعم الله ذكر صفة وعبر عنها باليد. أردت ما ولذلك هناك كما سنذكر ذلك الآن في المتشابه، وجود المتشابه سنذكره الآن، ما الفائدة من وجود المتشابه، سنتعرض له حتى لا تقول إذن لماذا كيف يوجد في القرآن لفظ لا أفهمه. نعم نص الله تعالى على وجود نص في القرآن لا تفهمه وله حكمة، وسنتعرض إلى في هذا الآن، يعني نتعرض لهذا الآن حالا إن شاء الله تعالى. ها طيب، إذن فالبصر صفة تنكشف بها الأشياء حقيقية، لا نعلم كنهها أصلا. أيضا البصر صفة تنكشف بها الأشياء التي من شأنها أن تبصر، والسمع صفة تنكشف بها الأشياء التي من شأنها أن تسمع. ولذلك فحقيقة هذه الصفة لا نعرفها، ها؟ فحقيقة هذه الصفة لا نعرفها ولا نقف على كنهها، وإنما سمينا هذه بصرا باعتبار المتعلق، أي باعتبار أنها تتعلق بالمبصرات. وسمينا هذه سمعا باعتبار المتعلق، أي باعتبار أنها تتعلق بالمسموعات. وكأننا نقول لله تعالى صفة لا نعرف كنهها وحقيقتها، وهي تنكشف بها الأشياء التي نحن نبصرها، فمن شأنها أن تبصر. وكأننا نقول لله تعالى صفة لا نعرف كنهها وحقيقتها، وهي تنكشف بها الأشياء التي نحن نسمعها، فمن شأنها أن تسمع. فسمينا الصفة التي لا نعرف حقيقتها ولا كنهها باعتبار ما تتعلق به وباعتبار ما ينكشف بها، هذا كل ما في الأمر. ولم نقل هو البصر بمعناه الحقيقي عند المخلوقات، يعني شعاع ينعكس على عين إلى آخره، ولم نقل هو السمع بمعناه الحقيقي عند المخلوقات، يعني ترددات تتوالى وتقرع كذا إلى آخره. لم نقل هذا، لم نقل بالاشتراك في الحقائق مثل ما قلتم. وعلى كل فالكلام في هذا الكلام في هذا واسع، وهذا ليس من بابه يعني، وليس هذا مجاله. والعزيمة الكلية في هذا، العزيمة الكلية في هذا هو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به وهو الذي يستحيل في حقه سبحانه وتعالى. ومن أمثلة المتشابه أيضا الحروف المقطعة في أوائل الصور عند من يقول بذلك، عند من يقول بذلك وعند من لا يقول فيها تفسيرا، وبأنها لا يقف على معانيها، عند من يقول بذلك ومنهم السيوطي رحمه الله يرى أنها من المتشابه. قال وحكمه التوقف فيه أبدا، وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به، وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به. تلاحظون هنا أنه ذكر الأبد مدة للتوقف، ذكر الأبد مدة للتوقف. لماذا؟ لأن هذا المراد لا يعرف ولا يطمع أن يعرف، هذا في المتشابه. إذا كان في انظر إلى التدرج، انظر إلى التدرج في الخفي، في الخفي تحتاج إلى قليل من التأمل للوقوف على المعنى، في المشكل تحتاج إلى تأمل أكثر ومضاعف للوقوف على المعنى، في المحكم أو في المجمل الذي هو عكسه المفسر تحتاج إلى التوقف حتى ترى النص الذي يبين المجمل وكأنه يهيئ للأخير، وهو أنك لا تطمع أصلا، يعني لا تقول سأنتظر التوقيف عليه من الشرع، لا تنتظره أصلا، أنت لا تنتظره أصلا، لا يوجد أصلا، لا تطمع في هذا من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه كما يقول الأصوليون وكما يقول المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن، هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم. ولذلك تلاحظون هنا أنه ذكر الأبد في الاعتقاد ولم يذكر الأبد من قبل، حينما تكلم على وجوب الاعتقاد لم يذكر الأبد، ها؟ لأن المراد لا يعرف ولا يطمع أن يعرف، حتى قال بعض الشراح لا في الدنيا ولا في الآخرة، ها؟ فليس هو حتى كالمجمل الذي نرجو بيانه من جهة المجمل لا من جهة الاجتهاد، ليس كذلك أصلا، لا تنتظر النص، لا تنتظر النص في ذلك. ولذلك فإن اعتقاد الحقية قائم للأبد. وهنا نفهم شيئا لا يفهمه الكثيرون من المعاصرين، وهو أن أهل السنة الذين يسلكون مسلك التسليم لله تعالى وتفويض المعنى إلى الله لا ينكرون المعنى الذي أراده الله تعالى من كلامه، لا ينكرون المعنى الذي أراده الله تعالى من كلامه، ولكنهم يفوضون هذا المعنى إلى الله تعالى، يعني يقولون إن لله تعالى مرادا ولكن الله تعالى أعلم بمراده، ونحن نفوض هذه المعرفة. وهذا المذهب هو الذي هو مذهب التفويض، هو مذهب جمهور السلف، فهو مسلكهم في التنزيه، تنزيه الله تعالى، تنزيه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه وعما يستحيل في حقه. فجمهور السلف سلك مسلك التفويض في التنزيه، جمهور السلف سلك مسلك التنزيه في التفويض. نعم. وبعضهم أول، يعني منهم من ثبت عنه التأويل، وهذا التفويض لا يكون إلا بعد نفي المعنى الظاهر الذي لا يليق، لأنهم فوضوا لكونهم لا يثبتون هذا الظاهر لله سبحانه وتعالى، فهم فوضوا المعنى مع نفيهم القاطع للمعاني الظاهرة التي تستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، وإلا فلماذا فوضوا إذا كان المعنى الظاهر يليق بالله سبحانه وتعالى ولا ينبغي صرفه، فلماذا فوضوا إذن؟ هم ما فوضوا إلا لأن الظواهر لا تليق بالله تعالى، ثم كان ذلك عندهم من المتشابه الذي ينبغي أو كان مما ينبغي اجتناب الكلام فيه، وأن الكلام فيه أسلم فتجنبوا الكلام فيه. وهذا المذهب أرتضيه في كثير جدا من مثل هذه المسائل، مذهب السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم، هو التفويض، أقول الله أعلم بمراده مع قطع بمنتهى الوضوح، مع قطع بأن هذه الظواهر التي تثبتها بعض الطوائف ولا سيما المجسمة، هذه الظواهر ليست مرادة، هذه الظواهر ليست مرادة، هذه الظواهر التي لا تليق بالله والتي تقتضي الجسمية والمكانية والجهة كما نص على ذلك، هذه ليست لا تقبل، لا يقال بها، هذه تنفى. ثم بعد ذلك يفوض. نعم. إذا فهمنا هذا كله فلا يظن أن السلف عطلوا بمعنى أنهم نفوا الصفة، نفوا الصفة بمعنى أنهم نفوا وجودها، انتبهوا، هم لم ينفوا وجود الصفة، إنما هم نفوا معرفتهم هم بها وامتنعوا عن الخوض فيها. وشيء آخر من الغلط على السلف يقع في بعض أصحاب المذاهب من المعاصرين كذلك، وهو أنهم يحملون تفويض السلف على أنه تفويض الكيفية فقط، يحملون تفويض السلف على أنه تفويض تفويض الكيفية فقط، يعني بعد إثبات نفس الصفة الظاهرة، يعني أن السلف يثبتون قدما ويدا حقيقيتين وينفون معرفة كيفيتهما فقط، وهذا مذهب المجسمة من المعاصرين، ومذهب التجسيم منتشر الآن، وسيأتي يوم سيعلم الناس جميعا أن هذا حتى لو كان هو المنتشر وهو الثقافة التي تنشر إعلاميا وماليا وكذا، سيأتي زمان يعلمون أن هذا المذهب كان هو المنتشر، ومن تأثر به ومن التبس به بحكم أنه بحكم العادة والانتشار سيعلم أنه كان، أو يعني من يأتي بعده يعلم أنه للأسف وقع بعض الناس تحت تأثير هذا المذهب لأنه ألف في القلوب. ولكن الحكم على مذهب ما بأنه التجسيم أو أنه على السنة أو أنه خلاف السنة، هذا يكون بالدلائل والبراهين وبالعقل وبتحقيق كلام السلف في ذلك، ولا يكون بأنه المنتشر والمألوف وعادي ويحمله أناس طيبون خيرون، أو أن مذهب أهل السنة يحمله بعض الشريرين الأشرار والخونة للدين وكذا. هذا لا علاقة له. صلاح الدين كان أشعريا، جمهور الأمة بتصريحهم هم يقولون جمهور الأمة ضل في عقيدته، هكذا يقولون. لا يكاد، لا، إذا كانت عندك مكتبة إسلامية علمية لن يسلم لك كتاب، تقريبا لن يسلم لك كتاب إلا ويحذرونك من عقيدة صاحبه إلا، ولذلك هم محصورون في التفسير على كتب معينة. أما قبل ذلك فالأمة ضلت في عقيدتها عنده، الأمة ضلت في عقيدتها عنده، ولا تكاد تجد كتابا من الكتب الخالدة إلى يوم الدين ككتب التي تمثل أركان علوم الإسلام إلا ويحذرونك من عقيدة صاحبها. واضح؟ فأنت لو تنظر إلى العدد وإلى الكثرة والإلف وكذا، فلا، هذه نقطة من بحر، هذا المذهب نقطة من بحر، فلا تنظر إلى ذلك أيضا. أقول لك لا تنظر إلى ذلك، إنما إذا كنت طالب علم فانظر إلى التحقيق وإلى التحصيل العلوم التي تحكم بها على هذه الأشياء والتي تستنبط بها هذه الحقائق والتي تحرر بها العقائد الصحيحة والتي تسلك بها المسلك الصحيح. نعم، على رأس كل ذلك البراهين العقلية، على رأس كل ذلك البراهين العقلية. نعم، هذا مذهب الذي يقولون، يعني الذي يقولون بأن السلف فوضوا أثبات المعاني وفوضوا فقط مجرد كيفيتها، يعني صفراء حمراء خضراء بشعر من غير شعر، اليد أو القدم بشعر من غير شعر، طويلة عريضة بصوابع من غير صوابع، هذا الكلام، هذه كيفيات، لكن اليد هي اليد في النهاية، اليد لها معنى معلوم، الآلة المعروفة لها معنى معلوم، والقدم تتميز عن اليد لها معنى معلوم. أنا لو صنعت شيئا على غير مثال سابق ووضعت له شيئا يحمله من الأسفل سمي قدمها، كل شيء يحمل جسما هو قدمه، هذه القدم في اللغة. واضح؟ هذه نحن أهل السنة ننفيها عن الله، الله تعالى لا يحتاج إلى قدم، الله تعالى منزه عن القدم، لأن الجسمية من الحقيقة اللغوية للقدم ليست من الكيفية، الجسمية من الحقيقة اللغوية للقدم. أنت إذا قلت قدما فلا تكون في العربية إلا جسما، فإما أنك إذا قلت غير ذلك إما أنك مجنون وإما أنك تتكلم بغير لغة العرب. أعلمنا باللغة التي تتكلم بها، تقول هذه قدم وليست هذا شباك وليس جسما، كيف لا تقول كيف؟ طيب ما معنى شباك وليس جسم؟ هل الجسمية تخرج، يعني أخبرني عن الشباك، أخبرني عن النافذة التي هي في اللغة ليست جسم، إما أنك مجنون وإما أنك تتكلم بغير لغة العرب أصلا، فنحن نتكلم هنا بلغة العرب. نعم، فلا، السلف أثبتوا المعاني وفوضوا الوقوف عليها لله تعالى مع نفيهم للظواهر التي لا تليق بالله تعالى. قطع الصوت. أقول السلف فوضوا أثبتوا المعنى، ولكنهم أي معنى؟ أثبتوا المعنى الذي أراده الله، المعنى الذي أراده الله، وقالوا الله أعلم به، وفوضوا معرفتهم وفوضوا معرفة المعنى لله تعالى. يعني قالوا لن ليس شرطا أن نعرف المعنى أو أن نقف على المعنى، نفوض أمره إلى الله تعالى، ولكنه قطعا ليس هذه الظواهر التي يقولون بها. وإلا لو كان هذه الظواهر لو كانت لائقة بالله فلماذا يفوضون؟ فليقولوا بها. لكنهم لماذا فوضوا؟ لأنهم لم يقولوا بها أولا، ثم تهيبوا أن يقولوا في صفات الله ثانيا ففوضوا. لم يقولوا بها أولا ثم تهيبوا أن يقولوا في صفات الله ثانيا ففوضوا. نعم. وقد استفاض وأفاد في بيان ذلك أخي الدكتور الشيخ الفاضل سيف علي العصري، هذا الشيخ الفاضل والرجل الخلوق المهذب الطيب، الدكتور الفاضل سيف علي العصري، هذا في كتابه البدر التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. البدر التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. نعم، هذا كتاب مستفيض مفيد، مستفيض مفيد، أنصح بقراءته للوقوف على حقيقة مذهب السلف في ذلك، وهو أنهم فوضوا ونفوا الظواهر التي لا تليق بالله تعالى. وهذا مطبوع في دار الفتح بالأردن، مطبوع في دار الفتح بالأردن لصاحبها أخونا الفاضل إياد الغوك. نعم. ولا يستغرب مذهب التفويض بمعنى التوقف عن الكلام، سواء يعني تأتى الكلام في المسألة اللغوية ولكن يعني ولكن تحرز عن القول فيه، أو تحرز المسلم لنفسه ففوض. القول التمام من بدر التمام، أخوكم يقول القول التمام، ليس البدر التمام، البدر التمام هذا ما أذكره، البدر التمام، البدر، البدر التمام ليس القول. القول الكتاب أمامك الآن وبعيد عني، أمامك إذن القول التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. طيب جميل. على كل هو كتاب معروف ومشهور موجود في دار الفتح بالأردن، هي تنزل إلى معرض الكتاب بالقاهرة يعني. نعم. وهو متوفر أنصح به. نعم. أقول هذا لا يستغرب أن يحدث التفويض والتوقف في الكلام عن هذه المعاني، ولا يستغرب أن كان لا يطمع في الوقوف على معناها أصلا، لأنه قد دل القرآن على أن هناك نصوصا فيه تفسر على أن في القرآن ما لن يقف عليه المؤمن، ما لن يقف المؤمن على معناه، وهو قوله تعالى من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمذهب عامة الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدين، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، مذهب عامة الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وكذلك هو مذهب التابعين وعامة أهل السنة والجماعة، وهو مختار الحنفية والشافعية، أنه لا يطمع في الوقوف على المتشابه، وأن الوقف في الآية، أن الوقوف في الآية يكون على قوله تعالى: إلا الله وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وأن الابتداء في القراءة يكون من عند قوله تعالى: والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود التي فيها: وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وإن تأويله إلا عند الله. نعم. ومن المناسب جدا هنا أن يستشكل، ونحن في مقام أصول الفقه، نحن الآن في مقام أصول الفقه نتناول المتشابه، فمن المناسب جدا ولعله طرأ على بال بعضكم ونحن في مقام أصول الفقه أن يقال نحن نتناول أقسام الكتاب والسنة من حيث تعلق الأحكام بهما، أي من حيث الوقوف على الأحكام، والمتشابه لا نعرف منه الأحكام ولا يطمع أن نعرف الأحكام، فلأي شيء ندرسه هنا؟ يجاب عن ذلك فيقال إن نفس المعرفة بأن هناك معنى لا ندركه ولكن نؤمن بوجوده ونعتقد بحقيته هو بذاته من أحكام الشرع، هذا بذاته من أحكام الشرع. وقد أورد الشراح في هذا السياق كلمة رائقة جدا، كلمة ذات دلالة في هذا السياق، وهي كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كلمة تنسب إليه حينما قال العاجز عن درك الإدراك إدراك، العاجز عن درك الإدراك إدراك. ويذكر العلماء في هذا كلاما نفيسا، يذكرون كلاما نفيسا أي في الفائدة من إنزال الله تعالى للمتشابهات، لماذا ينزل الله تعالى المتشابهات؟ فيقولون كلاما جميلا جدا، يقولون إن الفائدة من هذا هي الابتلاء للعلماء، للعلماء. لماذا؟ لأن الله يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولم يذكر الجاهل. لماذا؟ يقولون لأنه كما ابتلي الجاهل بوجوب التعلم والاجتهاد وبذل الوسع والتكلف في طلب العلم، فكذلك ابتلي العالم بكبح جماح نفسه وحبس ذهنه وعقله الوقاد الذي لا يتوقف. تخيلوا، فكما أن الجهال مبتلون بضرورة الاجتهاد وبذل الوسع والتكلف في طلب العلم، فكذلك العلماء مبتلون من جهة أخرى أن يحبسوا أذهانهم وعقولهم التي لا تتوقف، يحبسونها عن ماذا؟ يحبسونها عن عادتهم في الطلب والتأمل والاجتهاد في ذلك، لأن هذه سجيتهم، سجية العالم أن يفكر، العالم صاحب العقل سجيته أن يفكر. هذا كلام ليس كلامي أنا، لا، هذا كلام الشراح، هذا كلام الأصوليين، ليس كلامي، لا، لم آتي بشيء من عندي، إذا أتيت بشيء من عندي أو ضابط أو كذا من عندي أنبه عليه غالبا. نعم، فحتى على الأقل اللي تحصلوه، حتى يعني حتى إذا فاتكم شيء مما أقوله هنا فأنتم لابد أن تقرأوا الشروح بعد ذلك وتقفوا عليه، لكن ربما إذا كنت أريد أن أنبه تنبيها معينا أو أذكر فائدة معينة وليست في الكتب أنبهكم على ذلك غالبا أو إذا تيسر ذلك يعني. فهذا الكلام ليس من عندي، هم يقولون هذا، أنا أريد الآن أن أجري لكم مقابلة بعد ذلك. فهذا الاختبار وهذا الابتلاء للعلماء أن يحبسوا عقلهم أو عقولهم عن عادتهم في الطلب والتأمل، يعني كالصيام، الإنسان طوال العام يأكل ما يريد، إذا نكن صواما يأكل ما يريد يعني وكذا، ثم يجبر على كبح جماح نفسه في شهر واحد هو شهر رمضان، صح؟ كذلك العلماء يجبر عقلهم على الصيام في أيام معينة، وهذا أشد ما يكون على العالم، أشد على نفسه من صيام معدته عن الطعام، هو نفسه أصلا عافة الطعام، لا تهتم بالطعام، تأكل أي شيء، ما من شخص يطلب العلم بحق إلا وهو مستعد أن يأكل أي شيء، لا لا خلاص فقد ذائقته تجاه الطعام، لا يفكر فيه، يأكل أي شيء حتى يوفر الوقت، فهذا العالم يجبر على ذلك، هذه سجيتهم، ونفوسهم تكاد لا تكاد تطيق الصبر عن ذلك، لا تصبر عن التفكير، هذه عادتهم وسجيتهم. فانظروا كيف أن الله تعالى لما كانت عادة العلماء التفكير وإعمال العقل كيف ابتلاهم بالصبر وبالصيام في بعض المسائل هي المتشابهات من القرآن. فالله تعالى قال هن أم الكتاب، يعني أكثر الكتاب أو المادة الرئيسية للكتاب، وأخر متشابهات، يعني قليل متشابهات، فصومه الله تعالى منعه وحبسه عن التفكير في مواطن. فما بالكم، هذه المقابلة الآن، ما بالكم بالذين يصوم، بالذين لا يفكرون أصلا، وكل شيء عندهم توقيفي، وكل شيء عندهم سلم كما قال الشيخ، وسلم كما قال كذا، وسلم كما فهم هو الحديث فقط من ظاهره، ثم يزعم أنه عالم. أنت عقلك صائم، مولود صائما أصلا، لا معدة له أصلا، لا يفكر، فكيف يبتلى بعدم التفكير؟ هو سهل عليه. انظروا، العلماء يقولون، الأصوليين يقولون، ابتلى الله العلماء بالمتشابهات لمخالفة سجيتهم في التفكير، هذا أمر شاق على نفوسهم جدا. فما بالكم بمن كل شيء عنده هكذا، يعني خلاص سلم، يا سلام سلم، يعني أنت لا ليست عندك مشقة أصلا في الصيام عن التفكير، يعني تأملوا هذا. وبهذا ينتهي كلامنا حول الوجوه الأربعة للخفاء، والتي تقابل الوجوه الأربعة للبيان، والحمد لله رب العالمين. وواضح أننا نكتفي بهذا المجلس، واضح أننا نكتفي في هذا المجلس. أظن كم بلغنا؟ لا، جاوزنا ربما الساعتين. نعم، لا جاوزنا أظن، أو نحن في الساعتين. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.